يحصل به النحر يستحصل المال الطيب، نعم، فلا خير فيه. ويؤيد ذلك قوله: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ففرق بين المرابي وبين المتصدق، كما أن الله عز وجل يقرن بينهما في بعض الآيات مثل ما ذكر في سورة البقرة، ذكر الله الإنفاق وذكر بعده الربا، وكذلك أيضا في سورة آل عمران: لا تأكلوا ربا الله مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وذكر من جملة أوصافهم أنهم ينفقون في السراء والضراء. ولكن هذا الاحتمال حتى الآن ما رأيت أحدا قال به، وإنما يقولون بالمعنى الأول. المعنى الأول بالتهمان جيدا هو أن يعطي الإنسان شيئا هبة أو هدية ليرضى أكثر، فإن هذا وإن زاد في أموال المعطين فليس فيه زيادة عند الله، لأنه خلق مذموم. العام يا شيخ القرآن من عطى نفسه اليد يضام اليد نفس الشيء. لكن لو قال قائل: ما تقولون فيما لو أهدينا إلى شخص معروف بالمكافأة بجزرة؟ وأنا ما قصر، فهل يجوز أم لا؟ ما دام ما قصر فإنه لا يضر. الإهداء للأمراء والملوك والوزراء وما أشبههم يدخل في هذا النهي؟ هو غالب الذين يبدون خصوصا على الملوك والكبار من الأمراء، غالب الذين يبدون إنما يريدون الزيادة، يريدون أكثر، نعم. ولهذا إذا عرف الإنسان بأنه لا يعطي إلا مثل القيمة أو دونها، نعم، ما تغيب الهدايا، ما يعطى هدايا، فلا يعطى هدايا إلا من عرف بأنه يبذل أكثر ويرد أكثر. قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. قال: وما آتيتم، آتيتم يعني أعطيتم من زكاة. من هذه حرف جر وهي بيانية، بيان لما في قوله وما آتيت، وما هنا إعرابها شرطية، شرطية بدليل قوله فأولئك هم المضعفون، فارتبطت الفاء في جواب، يعني ومهما آتيتم من زكاة في هذا القيد تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقوله من زكاة، قال المؤلف صدقة، وفي هذا القيد نظر إن قصد بها صدقة التطوع، أما إن قصد بها الصدقة مطلقا فنعم، لأن الصدقة تطلق على الواجب والمستحب. وفي الدليل على إطلاقها على الواجب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا في الواجب والمستحب. طيب، إذن يقول من زكاة، المراد بها الزكاة الواجبة بالمعنى الأول، كيف نحولها إلى صدقة على أن المراد بها التطور؟ الصواب أن المراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة، لأنها مراد عند الإطلاق. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيش المراد؟ الواجب. إذن ما آتيتم من زكاة أي من صدقة واجبة، نعم؟ الزكاة ما تفرض بالمدينة، نعم، هذا ما تدل على الفرق، هذا تدل على الأجر فقط، أو تدل على الأجر فقط. مع أن الصحيح أن الزكاة مفروضة بنفسها، لكن تقديرها وتقديرها انتدائها هو الذي كان في المدينة، هذا هو الصحيح. لكن قوله

الإنصاف والكفاف يريدون وجه الله، هؤلاء هم المضعفون أي الداخلون في الإضعاف وفي مضاعفة، فأولئك هم المضعفون. قال المؤلف المضعفون تواضع، يعني الذين ضاعفوه وزادوه بما أرادوه. ثم قال فيه انصفات عن الصفات إلى الغيبة. وما الصفات؟ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، هذا خطاب. وكان مفرد السياق لو كان على نسبة واحد أن يقال وأنتم المضعفون، لكن قال فأولئك هم المضعفون. وفائدة الزكاة كما قلنا فيما سبق التنبيه في جميع الزكاة، في فائدة أخرى.